بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الآيات السابقة قد ختمت بذكر حال أصحاب النار وهم الكفار عياذا بالله، فقال جل من قائل: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه الآيات كلها في ذكر الكفار أهل النار، فناسب أن تأتي الآيات بعد ذلك ذاكرة حال السعداء أهل الخشية أهل الجنة الذين يثني عليهم ربهم جل جلاله، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أما معاني المفردات، فقول ربنا إن الذين يخشون ربهم، الخشية خوف مع تعظيم فهي أشد من الخوف، ومادة الخاء والشين والياء دائما تدل على شدة، ولذلك ما غلظ من الثياب يقال له خيش، وكذلك الرجل الكبير الذي غلظ جلده يقال له شيخ، فهذه الخشية تدل على شدة الخوف من الله عز وجل مع تعظيمه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب فيها وجهان، إما أن يكون المراد بالغيب أي في حال خلواتهم وبعدهم عن الناس، ما يراهم إلا الله، ما يطلع عليه سواه، فهم يخشونه في تلك الحال، أو أن المراد أنهم يخشون ربهم وهو غيب عنهم ما رأوه سبحانه وتعالى. لهم مغفرة، لهم ستر لذنوبهم ومحو لخطيئاتهم، وأجر كبير بدخول جنات النعيم. ثم قال جل من قائل: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي أعلنوا أو أخفوا. أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم. إنه ضمير الشان يرجع إلى رب العزة جل جلاله، عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور، أي بالضمائر والنيات والخفيات وما تنطوي عليه القلوب من النيات والأسرار. وذات هذه مؤنثة ذو، أي صاحبة الصدور، وهي النيات والخفيات. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والاستفهام ها هنا للإنكار على هؤلاء المشركين: ألا يعلم من خلق؟ من خلق إما أن يكون في محل رفع فاعل، ألا يعلم الخالق بخلقه جل جلاله، أو أن تكون في محل نصب على أنها مفعول، ألا يعلم الله من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف جل جلاله أي اللطيف بعباده، الموصل إليهم مصالحهم في معاشهم وأرزاقهم وأمنهم وحفظهم وكلاءتهم، وهو سبحانه وتعالى مطلع على الخفيات، وهو اللطيف الخبير. الخبير أي الدقيق العلم، فإن الخبر هو الإحاطة بما دق من العلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا أي موطأة سهلة لينة تمشون عليها وتنتفعون بها، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها جوانبها وفجاجها وأعاليها وجبالها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور، إليه المرجع والمآب. أأمنتم من في السماء، هو الله جل جلاله، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أن يخسف بكم الأرض أن يغيبكم فيها ويغوركم، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تميد وتضطرب، أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب الحجارة، فستعلمون كيف نذير، أي كيف كان إنذاري لكم، فستعلمون كيف نذيري، ولقد كذب الذين من قبلهم، كذب قبل هؤلاء المشركين، قبل كفار قريش أمم كثيرة، فكيف كان نكيري، كيف كان إنكاري عليهم وأخذي إياهم وبطشي بهم. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ألم يروا إلى الطير وهي من خلق الله عز وجل فوقهم صافات أي باسطات أجنحتها، ويقبضن يضممن أجنحتهن إليهن، ما يمسكهن إلا الرحمن، يمسكهن من السقوط الله جل جلاله الرحيم بهم المدبر شؤونهم، إنه بكل شيء بصير. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يثني على عباده الذين هم أهل الخشية، فيفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله عز وجل في الخلوات مثل ما أطاعوه في الجلوات، فإنهم مطيعون له في الخلوات، يعظمون الله عز وجل، يصومون له ما يعلم بهم سواه، يقومون بالليل يصفون أقدامهم، تعرض لهم المعصية فلا يتناولونها ولا يميلون إليها، مثل ما قال نبي الله يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك الله جل جلاله أثنى على هؤلاء فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وبين جل جلاله أن الجنة قد أعدت لهؤلاء، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن، خشي الله وهو يعلم أنه رحمن، ما قال كما قال المغرورون الذين يعصون ربهم بالليل والنهار ثم يقولون الله غفور رحيم، لا، هؤلاء كانوا يخشونه وهم يعلمون أنه رحمن رحيم جل جلاله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله جل جلاله يجزيهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، فيغفر لهم ما فرط من ذنوبهم ويجازيهم بحسناتهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. أحسن ما عملوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم مغفرة وأجر كبير، أجر كبير بأن الله جل جلاله يعظم حسناتهم فيجزيهم بالحسنة الواحدة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال جل من قائل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هو سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والجهر، الإعلان والإخفاء، إنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر الله جل جلاله يعلمه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور جل جلاله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ومثل هذه الآيات كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله هي أكبر زاجر في كتاب الله عز وجل عن المعاصي، ولا تكاد تخلو منها صفحة من المصحف. وضرب لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا كثيرا جنده، شديدا بطشه، عظيمة قوته، جمع الناس في فناء في مكان ولا يدرون لما جمعهم، وحوله جنوده وزبانيته، وكذلك معه حريمه، فهل تحدث واحدا من الواقفين بين يديه نفسه بأن ينظر إلى واحدة من حريم الملك، أو أن يلقي إليها كلمة أو نظرة مريبة؟ لا، لأنهم يخافون بطشه. الله جل جلاله من فوق 7 سماوات يقول لنا بأن ما نخفيه في صدورنا أو ما نعلنه كله سواء عنده. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، عليم بالنيات، مطلع على الخفيات، محيط بالضمائر، مطلع على السرائر جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله خلقك فهو عليم بك جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو اللطيف المطلع على الخفايا، وهو اللطيف بخلقه الذي لطف بهم فأوصل إليهم مصالحهم. لطيف بخلقه جميعا، ليس لطيفا بنا معشر بني الإنسان وحدنا، بل لطيف بالجميع. وهو اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ثم بين واحدة من نعمه، فقال جل من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الله جل جلاله بين في كتابه الكريم أن هذه الأرض مخلوقة لمنافعنا أحياء وأمواتا، ومن منافعها أن الله جل جلاله ينبت لنا فيها الزروع والثمرات، كما قال سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. في سورة النازعات قال: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وفي سورة غافر قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ونبي الله نوح عليه السلام لما وعظ قومه قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأجمل ذلك سبحانه في سورة المرسلات في قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تكفتكم وتضمكم أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، وجعل فيها من أنواع المطعومات والمأكولات، وأنبع فيها من الماء ما تصلح به حياتنا وتستقيم به أمورنا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله جل جلاله يأمرنا بالسعي، يأمرنا بالسعي. ولذلك لما جاء سائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما عندك شيء؟ يعني أنت معدم؟ قال: ما عندنا إلا فراش نلبس بعضه ونفترش بعضا. يعني عنده فراش ينام على بعضه ويتغطى ببعضه، وما عندنا إلا شن نستقي به وقعب نأكل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتني به. فلما جاءه بهذه الأشياء قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا؟ فقال أحدهم: أنا يا رسول الله بدرهم. قال: من يزيد؟ قال الآخر: بدرهمين. فباعه، ثم أمره عليه الصلاة والسلام بأن يبتاع قدوما. قدوما هي الآلة التي يستعملها النجار أو الحطاب. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بعصا فوضع فيها ذلك القدوم، وقال له: اذهب ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب، ثم جاء وأثر الدراهم ظاهر وصوتها ظاهر. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع ويأكل خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب أيها المسلمون أن نأخذ بالأسباب، أن نمشي في مناكب الأرض. هذا يزرع وذاك يحتطب، وهذا يحتش وذاك يرعى، وهذا يتجر وذاك يحترف، وهذا صانع، وما إلى ذلك. هذا أخذ بالأسباب، وهذا الذي تخلف فيه المسلمون. فظن بعضهم أن التوكل على الله ترك الأسباب، وأن يمكث للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، حتى بلغ من حمق بعضهم أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هؤلاء الكفار من أجل أن يزرعوا ويصنعوا ونحن مشغولون بالتسبيح والتحميد. لا شك أن قائل هذا غره بالله الغرور، وإلا فإن خير البشر وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم رعوا الغنم، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم بعد رعي الغنم اشتغل بالتجارة، وأصحابه كذلك كان منهم القصاب ومنهم الحداد ومنهم النجار ومنهم الراعي ومنهم المحتطب، وكان منهم التجار الكبار أصحاب الأموال الطائلة كعبد الرحمن وعثمان عليهما من الله الرضوان، وقبلهما أبو بكر رضي الله عنه. فربنا جل جلاله يقول لنا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو سبحانه الرزاق، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ثم استحضروا بأن المرجع والمآب إليه وإليه النشور. ثم يتهدد هؤلاء الكفرة يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله جل جلاله، هل أمنتم عذابه أن يخسف بكم الأرض، أن يزلزلها تحت أقدامكم فتتشقق وتغيبكم في بطنها؟ كما قال جل من قائل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم آفة سماوية أو من تحت أرجلكم بأن يزلزل بكم الأرض ويخسف بكم الأرض، كما قال عن ذلك العبد الخاسر: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقوله جل جلاله من في السماء يعني ذاته سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه بأنه لطم جارية له ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها، فسألها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وسؤال بأن في تفيد الظرفية، تفيد الظرفية، أأمنتم من في السماء؟ فإذا قلنا بأن الله في السماء معنى ذلك أن السماء ظرف له قد أحاطت به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فمثلا لو أن إنسانا قال: الماء في الكأس، في الكأس، فمعنى ذلك أن الماء ظرف، أن الكأس ظرف للماء قد أحاط بها. فهل هذا المعنى الظاهر مقصود؟ معاذ الله. وإنما للعلماء في ذلك وجهان: الوجه الأول أن يكون المقصود بالسماء هاهنا جهة العلو، العلو كما سمى ربنا جل جلاله نفسه بأنه العلي العظيم سبحانه، وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم سبحانه وتعالى، فهو فوق السماوات، ليس في السماوات بل فوق السماوات، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وإما على الوجه الثاني أن تفسر فيه بعلى، أمنتم من في السماء أي من على السماء سبحانه وتعالى، من فوق السماء. وفي تأتي بمعنى على كما في قول ربنا جل جلاله على لسان فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ما يقصد في جذوع النخل أي في داخل الجذوع بل عليها. يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تميد وتضطرب، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، حاصبا أي حجارة، عذابا من السماء، مثل ما أرسل ربنا جل جلاله على أصحاب الفيل، ومثل ما أرسل على قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. و هناك في سورة الإسراء قال جل من قائل: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فالله جل جلاله قادر على أن يعذب من شاء بما شاء. أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، كما قال جل من قائل: فكيف كان عذابي ونذري، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. الله جل جلاله يقول: هؤلاء كفار قريش ليسوا بدعا من الأمم، بل كذب قبلهم أمم كثيرون فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال جل من قائل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، هؤلاء جميعا كذبوا، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فيا معشر قريش، يا من كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كانوا هم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، لكن ما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم دلهم سبحانه على آية أخرى من آيات قدرته: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. هذا منظر الطيور في السماء، ألم يلفت انتباهكم؟ ألم تعيروه التفاتا؟ هذه الآية الله جل جلاله ينبه عليها مرارا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جل جلاله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا هو الذي يمسك هذه الطيور. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي صافات أجنحتهن يملن ذات اليمين وذات الشمال، ينتقلن من مكان إلى مكان، ويقبضن، أحيانا يقبضن هذه الأجنحة، وتارة يرفرفن بها، ما يمسكهن إلا الرحمن. الرحمن جل جلاله الذي رحمكم معشر بني الإنسان، هو الذي يرحم هذه الطيور حال كونها ضامات أجنحتها. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نستفيد عظيم منزلة الخشية عند الله عز وجل. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من فوائد هذه الآيات أن المؤمنين يخشون ربهم وهم لم يروه ولم يروا عذابه، وأن هؤلاء المؤمنين يخشون ربهم في الخلوة والجلوة. ومن فوائد الآية أن خشية الله تعالى في الغيب والشهادة معني بها أن العبد يخشى الله سرا وعلنا، ظاهرا وباطنا. فإن أكثر الناس يخشى الله في العلانية في الشهادة، ولكن الشأن كل الشأن في خشيته جل جلاله في الغيب، أي إذا غاب عن أعين الناس. فمن كان من أهل الخشية فهو موعود بمغفرة الذنوب، موعود بالأجر الكبير. ثم قال جل من قائل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الله جل جلاله يستوي عنده السر والإعلان، فلا تخفى عليه خافية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله جل جلاله أعلم بخلقه وبما يصلحهم. أيضا أيها الإخوة والأخوات، من فوائد هذه الآية أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، يعني العقل يدرك أن الله عالم وأن الله قادر وأنه سبحانه وتعالى حي، كما أشار إلى ذلك في قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولله المثل الأعلى، الآن لو أن جهازا عندك قد أصابه العطب فإنك تلجأ به إلى الشركة المصنعة لأنها أعلم بهذا الجهاز. يعني إذا خرب عندك ثلاجة ما تذهب بها إلى الطبيب، وإنما تذهب بها إلى الشركة المصنعة لأنها أعلم بهذا الجهاز الذي صنعت. فالله جل جلاله خالقنا، أليس هو سبحانه أعلم بنا، أعلم بما يصلحنا؟ هو سبحانه العليم الخبير. فكل مخلوق لله معلوم له، وفي هذا تحذير للإنسان أن يعمل بما يسخط الله جل جلاله، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد، لأن الله سبحانه عليم به. وفي هذا أيضا خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال، أعمالكم أيها الناس، أقوالكم على أي سبيل وجدت فهي على حال واحدة بالنسبة لعلم الله عز وجل. فاحذروا من المعاصي سرا كما تحذرون منها جهرا، فإنه لا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله جل جلاله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فمن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده، وأن يتعفف عن السؤال، وأن يتكسب ويتجر. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الإسلام يأمر بكل تقدم نافع، وقد أمرنا ربنا في هذه الآية بالمشي في مناكب الأرض، أي جهاتها، فجاجها، أطرافها، جنباتها. ثم أمرنا بالأكل من رزقه، ومعنى ذلك أن نسعى بطلب هذا الرزق، إذ لا يمكن تحصيله إلا بأسبابه. والناس في ذلك مختلفون، كل يسعى بما يلائمه، فمنهم من يتجر، ومنهم من يحصل الرزق بالصناعة، منهم من يحصله بالزراعة، منهم من يحصله بالاحتراف والامتهان، إلى غير ذلك من أسباب الرزق. وفي قوله سبحانه: وإليه النشور، فيه تنبيه على أن في هذه الدنيا، في هذا المسكن، غير مستوطنين ولا مقيمين، بل نحن عابرو سبيل. فلا يحسن أن تتعامل مع هذه الدنيا على أنها وطن ومستقر، وإنما هي دار ممر دخلناها لنتزود منها إلى دار القرار. فهذه الدنيا منزل عبور لا مستقر حبور. فالآية قد تضمنت التحذير من الركوع إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى الجنة دار القرار، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قوله سبحانه: أأمنتم من في السماء، استفاد منه أن الله تعالى له صفة العلو، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، وأن الإنسان إذا علم بأن الله فوق كل شيء فإنه يعرف مقدار سلطانه سبحانه وسيطرته على خلقه، حين ذلك يخافه ويعظمه، فإذا خافه وعظمه فإنه يتقيه ويقوم بالواجب ويدع المحرم. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذا يستفاد منه أن قرار الأرض نعمة من نعم الله على عباده، ولذلك قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فهو قادر على تغيير نظام الكون سبحانه وتعالى. والخسف من مظاهر قدرته عز وجل. ولذلك الآن العلم مهما تقدم، هل يستطيع أن يتنبأ بهذه الزلازل؟ اللهم لا، ما يستطيع. يأتي زلزال في جزء من الدقيقة، جزء يسير، ثوان معدودات، فإذا مدن كاملة كانت فوق الأرض تصير كثيبا مهيلة. وفي قول ربنا جل جلاله: أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. استفاد منه أن الله تعالى يعذب من شاء بإرسال الحجارة عليه، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يدل على وجوب الاعتبار بحال من سبق من الأمم المكذبة. وأن من مظاهر قدرته جل جلاله في قوله سبحانه: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات، هذا من مظاهر قدرته، أن هذه الطيور تبسط أجنحتها في جو السماء وتقبضها، والله جل جلاله هو الذي يمسكها. أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.